بسم الله الرحمن الرحيم. قلبي بين الأضلاع مشتاق يوم أتذكر طارق صغار عيالي يهل دمعي من هذا. أنا طالبك أمر هوى بالي لا روح الجيش طفاح جنايبها ونروح الجيش حذيلي برق يسلي للاهي وسط الضرابة وخيلي بدوين تفلي ومرات عين الجمال. جيت المكان اللي بوسطة ربيت بيت قديم مأسسينه من الطين بطراف ذاك البيت بالفكر سجيت ذكرت وقت بالي أحسبك ثنى الشمس مجهام في طاعة المعبود والفرض بادي وأشف ناري وأكثر الناس ما قام وارتيد لال المكرمات يا علي صرفت بصوت الرفيع يا مرا لا تذبنا لقنا. زلت أقول إنك بقلبي راسخ مثل الجبال أسري بقلبي ذكريات يغرد القمر على رجم عالي يا خيمة بالرمل تلعب بها الريح بالسفح خالي فيها النفل والزهر والورد واشف بارعة للإنتاج الإعلامي تقدم أطلال من بين جنبات الماضي وأزقته وأروقته نرتشف عبق الذكريات الجميلة فنغوص في أعماقها ونكتشف أسرارها ونجمع شتاتها لنطل على أطلال تلألأت صفحاتها إشراقا وتلفعت صحائفها بياضا فنقطف من زهورها عبرا ونستلهم من أريجها حكما فبالمحبة والوفاء يطل عليكم أطلال ونأمل أن يحقق المبتغى والمنال على خدود محرقها اللي تبكيها السنين الخوالي ويهل دمعه من على الخد همال للي له أيام مضت مع ليالي في صفحة الذكرى وتطري على البال للي فقد خل عزيز وغالي للي وقف عند البقايا والأطلال نهديكم أطلال.